عسى الله ليلى يرى ليلى، عسى الله ليغير علينا. سر الليل حمنا ما صرنا، وجه الصبح حمنا ما درينا. حبائب ود جمالا معدة، عسى الله لغير علينا، عسى الله لغير علينا. عسى الله ليلى يرى ليلى، عسى الله ليلى يرى ليلى، عسى الله ليلى يرى ليلى، عسى الله ليلى يرى ليلى. سر الليل حمنا سرينا، وجه الصبح حمنا سرينا. حبائب وجمال وأنت، عسى الله ليلى علينا، عسى الله. على سنين المصيبة والمحبة، ونجرين مكاني وقت جلدة. على سنين المصيبة والمحبة، ونجرين مكاني وقت جلدة. حزين إذا ما وصلنا، محبة ويوصل علينا، محبة ويوصل علينا. عسى الله يرى علينا، عسى الله. محبة ويوصل علينا، محبة ويوصل علينا. عسى الله يغير علينا، عسى الله يغير علينا. سر الليل حنا ما سرينا، وجه الصبح حنا ما سرينا. حبائب وجمال المعدة، عسى الله يغير علينا، عسى الله يغير علينا. سر الليل حنا ما سرينا، وجه الصبح حنا ما سرينا. سر الليل حنا ما سرينا، وجه الصبح حنا ما سرينا. حبايب وجه جمال وأنت، عسى الله.